بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين في سورة يونس. في سورة يونس وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا، وهي الآية 24 من سورة يونس. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يقول المؤلف في تفسيره: إنما مثل الحياة الدنيا، إنما مثل يعني صفة. المثل في لغة العرب له عدة إطلاقات، يطلق ويراد به الصفة. تقول مثل فلان يعني صفته، ويطلق عليه السلام، ويطلق ويراد به الشأن. تقول مثله عندي يعني شأنه عندي. ويطلق في القرآن وهو الأكثر استعمالا، ويراد به تشبيه شيء بشيء، تصوير شيء بشيء، وتقريب الأشياء المعنوية بأشياء محسوسة. فحال المنافقين لما كانت حالهم حالا معنوية، ضرب الله مثلهم بقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء. وذكر الله حال المنفق رياء كصفوان عليه تراب، وحال المنفق مخلصا لله. وضرب الله مثلا في حال اليهود في عدم عملهم بالتوراة وبما أنزل عليهم كمثل الحمار، وحال الذي انسلخ عن آيات الله الذي آتاه الله كمثل الكلب، وهكذا. فهذه نسميها عند المفسرين، يسمونها الأمثال، الأمثال القرآنية، وهي تقريب الأشياء المحسوسة، تصويرها، تقريب الأشياء المعنوية وعرضها بأشياء محسوسة. مثل هذا المثال الذي أمامنا، هذا المثال الذي أمامنا، الدنيا واغتراب بعض الناس بها وقد تهلكه، ومثلا سرعة زوالها ونحو ذلك. يشبه الله حال الدنيا بحال الغيث الذي ينزل من السماء، المطر. ولذلك صرح الله سبحانه بالمثل هنا، قال: إنما مثل. وفي سورة الكهف أيضا: واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا. فهذا واضح. قد يسأل سائل هنا ويقول: لماذا شبه الله الدنيا بالماء ولم يشبهها مثلا بالتربة أو مثلا بالمعادن أو بأشياء أخرى؟ ماذا اختار الماء؟ عدة أسباب. أولا، حاجة الإنسان للماء وحاجة الإنسان للدنيا. الماء سريع الزوال، يذهب، اليوم عندك غدا ما تجده، والدنيا سريعة الزوال. الماء إذا وضعته يتفرق في الأرض، يذهب يمين شمار في الأودية في كذا في كذا، والدنيا تفرق صاحبها، تضيع في أوديتها. فإذا قصد الإنسان الدنيا ونسي الآخرة ضاع فيها، ضاع في أودية الدنيا. والماء أحيانا يغرق إذا زاد، والدنيا إذا زاد الإنسان في محبتها أغرقته وهلك. ففيها أوجه بلاغية جميلة. من أفضل من تكلم عن الأمثال في القرآن الكريم ابن القيم رحمه الله، جمع كتابا سماه الأمثال في القرآن الكريم، وأخذ هذه الأمثال كلها وتكلم عنها بأسلوب جميل. طيب، إذن عندنا قول تعالى: إنما مثل، أي صفة الحياة الدنيا كما مطر. في آية أخرى قال كمثل غيث أعجب الكفار النبات. طيب المطر والماء والغيث كلها أسماء تطلق على السحاب الذي ينزل من السماء. طيب قال أنزلناه من السماء فاختلط به بسببه. يعني إذن الباء هنا ايش نسميها يا عبد الباسط؟ سببية. سببية فاختلط به أي بسببه، بسبب الماء اختلط. ما الذي اختلط؟ اختلط نبات الأرض، نبات هو الفاعل، اختلط نبات الأرض. هذا النبات الذي اختلط، اختلط مع من؟ اختلط بأي شيء؟ اختلط بالماء ولا اختلط بالنبات بعضه مع بعض؟ كلاهما صحيح. بعض المفسرين يقول اختلط النبات بعضه ببعض، فإذا اختلط خرج إلى الأرض. شوف هو هنا قال اشتبك بعضه بعض، يقصد النبات، فكأن المؤلف هنا يميل إلى أن الاختلاط اختلاط النبات بعضه ببعض. ومن المفسرين من يقول لا، اختلاط الماء بالنبات، فإذا الماء نزل واختلط بالنبات خرج النبات. وفي نظري أن الأمرين لا يتعارضان، كلاهما صحيح، يعني أن الاختلاط بالماء والنبات جميعا. طيب قال فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس. ماء هنا شو تسمى؟ نقول هذه موصولة، اسم موصول زين، وممكن أن تكون مصدرية، يعني تقول فاختلط به نبات الأرض مما أي من الذي يأكل الناس، يعني النبات الذي يأكله الناس. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال البر والشعير وغيرهما، يعني سائر النباتات والحبوب والثمار تخرج من الأرض والفواكه وغيرها. قال مما أي من الذي يأكل الناس، أي من الفواكه والحبوب التي يأكلها الناس زين. أو ممكن تكون مصدرية، أي فاختلط به نبات الأرض من أكل الناس، مما يأكل الناس يعني من أكل الناس. طيب قال مما يأكل الناس والأنعام، الأنعام تأكل مما ينبت كالكلى والعشب والحشيش والقت ونحوه. قال حتى إذا، حتى هذه يسميها أهل العلم غائية، غائية يعني مما يأكل الناس، يعني هذه الدنيا مستمرة في إخراج هذه النباتات، ما تنقطع، تجد كل الأراضي تنبت باستمرار، المزارع تعطي محاصيلها. فيقول هنا مستمرة إلى متى؟ إلى أن تأخذ الأرض زخرفة، إلى أن تصل إلى درجة العلو في الأرض ثم تنتهي تزول. فحتى هنا غائية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بهجتها من النبات. الزخرفة هي ما يبهر الإنسان من حسن الشيء أمامه، حسن تزيين الدنيا أمامك، تزيين تصبح الدنيا بهجة جميلة حسنة تأخذ بالأعين. فهذا معنى تأخذ وأحيانا يعني تفتن الإنسان فتنة، تفتن كما قال سبحانه قال ولا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ينفتن الإنسان بها، يغتر بها. لا تمدن عينيك إلى ما متعن به، تمد العين تأخذ تسرق الدنيا، تسرق العينين. قال زخرفة حتى وزينت، قال زينت بأي شيء؟ قال بالزهر، بزهورها وجمالها وحسنها، تجدها يعني تأخذ تسرق الأعين. قال وأصله تزينت، يعني ازينت زين، ازينت أصلها تزينت، أبدلت التاء زايا وأدغمت الزاي في الزاي، يعني أصلها تزينت. فلما جاءت الزاء ودخلت في مكان تاء قال إز زينت، إز زينت، صاحت أصبح عندنا زاء وزاء، ثم أدغمت الزاء في الزاء فأصبحت زاء واحدة مشددة، مثل فأصدق أصلها فأتصدق، فأتصدق، فأبدلت التاء صاد صادا، فأدغمت الصاد بالصاد فأصدق، وهكذا هذه واضحة. وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون. ما معنى ظن هنا؟ شوف، ظن في القرآن الكريم الأكثر استعمالا بمعنى اليقين، بمعنى اليقين، وقد تأتي الظن بمعنى الشك، لكن أكثر استعمالها بمعنى اليقين والتحقق من الشيء. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني يوقنون، يوقنون إني ظننت أني ملاق حسابه، يعني جزمت وأيقنت، لكن قد يأتي الظن بمعنى الشك، مثل الظانين بالله ظن السوء، هذا ما يقال أنه اليقين، شك، واضح. وهنا ما معناها؟ نقول يقين، يكون اليقين هنا. ليش؟ قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني متمكنون من تحصيل ثمارها، خلاص وصلت درجة عندهم إلى درجة اليقين أنهم خلاص تمكنوا من الدنيا، كما هو الآن في بعض الدول يشعرون أنهم خلاص الدنيا تحت أيديهم، يتصرفون فيها كيف ما يشاءون، وهنا خلاص أصبحوا متمكنين من تحصيل هذه الدنيا. قال إذا وصلت الدنيا إلى هذه الدرجة، فهذه الدرجة إذا شوف كل شيء يعلو يعلو يعلو يعلو لا بد أن يسقط في الدنيا، لا بد أن يسقط، إلا في الأعمال الصالحة، إلا في ما يكون لله، كل شيء يعلو يسقط، إلا ما كان لله في علو الطاعات ومراتب الدين فإنك تعلو درجات ولا تسقط، لأن الله يثبتك، يثبت الله الذين آمنوا. لكن هنا الدنيا كل ما ازداد الإنسان منها وعلى وعلى وعلى وارتفع لا بد أن يسقط. فالدنيا هنا شوف، لما ظن أهلها أنهم قادرون عليها انتهت، أتاها أمرنا، قال المؤلف قضاؤنا أو عذابنا، شوف عبارة المؤلف دقيقة جدا، يقول أتاها أمرنا، إذن الأمر هنا يحتمل ماذا؟ يحتمل أمرين، يحتمل شيئين، إما الأمر هنا بمعنى القضاء، والقضاء هنا مراد به القدر الكوني، القضاء يقضي الله عليه، يعني يقدر عليه قدرا كونيا ليس شرعيا، لأن القضاء والقدر قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا، فالأمر هنا مراد به القضاء الكوني، مثل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرنا، الأمر هنا أمر كوني، كوني، فأتاها أمرنا يعني قضاؤنا الكوني، أو عذابنا، أو عذابنا يعني أتى نزل بهم العذاب، يعني ليش؟ قال لأن العذاب لمن يستحقه، العذاب لمن يستحقه، ليلا أو نهارا، يعني يا في الليل يا في النهار، يا هم يعني بياتا، بياتا نائمون، أو ضحا يلعبون ليلا أو نهارا، فجعلناها أي الدنيا هذه حصيدا، أي جعلناها أي زرعها، يعني الدنيا وما عليها، لكنه خص الزرع ليش؟ لأنها تتزين بالنبات، هذا واحد، ولأنه قال حصيد يعني محصود بالمنجل وهو الذي يقطع به، وقد يراد الله أعلم أن الله قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي أذهبناها بالكلية، الدنيا انتهت سواء في زروعها أو غير زروعها، فجعلناها حصيدا كالمحصود، يعني حصيد يعني فعيل بمعنى مفعول. قال كأن لم تغنى، يقول كأن أصلها كأن مشددة، لكن خففت، خففت وأصبحت تحتاج إلى اسم، الاسم محذوف يسمونه ضمير الشأن أو القصة، كأن أي كأنه شف كأنها لم تغنى لم توجد ولم تقع ولم تكن يعني لم تكن كأن لم تغنى بالأمس يعني ما وجدت وليس لها أي أثر. قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نفصل يعني نوضح ونبين الآيات لقوم يتفكرون. هذه آيات الله، آيات الله التي وضحت لك، سواء كانت آيات شرعية في القرآن أو الآيات الكونية التي تشاهدها، هذه يفصلها الله لمن؟ لقوم يتفكرون، ليس لجميع الناس. بعض الناس سبهله ما يفهم كالبهائم، يرى الآيات أمامه ولا يحرك عنده أي شيء، فالذي يستفيد هو الذي له عقل يتفكر، يفكر في عقله ويستفيد. ولذلك في آيات كثيرة يقول لأولي الألباب، لأولي الألباب. معنا الشيخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي السلامة وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان، ويهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم دين الإسلام، للذين أحسنوا بالإيمان الحسنى الجنة وزيادة، والنظر إليه تعالى كما في حديث مسلم، ولا يرهق يغشى وجوههم قتر سواد ولا ذلة كآبة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين عطف على للذين أحسنوا أي وللذين كسبوا السيئات عملوا الشرك، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من زائدة عاصم مانع، كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا بفتح الطاء جمع قطعة وإسكانها أي جزءا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واذكر يوم نحشرهم أي الخلق جميعا ثم نقول للذين أشركوا نصب بألزموا مقدرا، أنتم تأكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر ليعطف عليه وشركاؤكم أي الأصنام، فزيّلنا ميزنا بينهم وبين المؤمنين كما في آية وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال لهم شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ما نافية، وقدم المفعول للفاصلة، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن مخففة أي إنا كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك أي ذلك اليوم تبلو من البلوى، وفي قراءة بتأين من التلاوة، كل نفس ما أسلفت قدمت من العمل، وردوا إلى الله مولاهم الحق الثابت الدائم، وظل غاب عنهم ما كانوا يفترون عليه من الشركاء. طيب بارك الله فيك، لهم بارك الله فيك، جزاك الله خير. شوف بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا وصورها لنا وزهد فيها حتى لا يعني الإنسان يغتر بها ويغفل عن عما خلق له عليه وعما أعد الله له في الجنة، لما زهد فيها في هذه الدنيا ذكرك بالآخرة. شوف هذه مناسبة جميلة جدا، لما قال لك الدنيا زائلة ولا تصلح للعيش فيها ولا تصلح أن تغتر بها، إذن ما المطلوب؟ قال الذين قال والله يدعو، والله يدعو إلى دار السلام، ما يدعوك للدنيا، يدعوك إلى ما هو أعلى وأكبر، والله يدعو إلى دار السلام. هذه يسميها علماء علم المناسبات، يعني لماذا ذكر، لماذا دعا الله إلى دار السلام إلى الجنة؟ لما زهد في الدنيا أعطاك بديل، قال لا تغتر بالدنيا وتنشغل بها، طيب ماذا أصنع؟ قال اشتغل للآخرة، اعمل للآخرة. والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام ما هي؟ الجنة. واضح لماذا سميت بدار السلام؟ قال المؤلف السلام السلامة، يعني دار السلام يعني التي يسلم أهلها مما يصيبه من الآفات. الدنيا ما يسلم أهلها، الدنيا كلها مصائب، ما يسلم أهلها من المصائب، حتى يعني أقل ما يأتيك لو من الهم والغم ما حد يسلم منها. لكن الدار الآخرة السالمة من الآفات، سميت دار السلام لسلامتها من الآفات، هذا واحد. أو لأن أهلها ومن يدخلها والملائكة يسلم بعضهم بعض على بعض، يقول بعضهم سلاما سلاما. أو لأن السلام هنا اسم من أسماء الله، فدار السلام أي دار الله، دار الله يعني جنة الله، مثل ما تقول بيت الله، فالسلام من أسمائه. طيب كلها محتملة. يقول وهي جنة، يدعو بالدعاء إلى الإيمان. يقول كيف يدعوك الله إلى الجنة؟ يدعوك للإيمان بالجنة والعمل للجنة، زين، بالإيمان والعمل. شوف، ويهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم، أي دين الإسلام. طيب هنا سؤال، لما جاء في الدعوة إلى دار السلام ما قال والله يدعو إلى دار السلام من يشاء؟ ما قال من يشاء. لما جاء في الهداية قال لا، ويهدي من يشاء، ليست الهداية لكل إنسان، أما دعوة الجنة كل الخلق، شايف، خلق كافرهم ومؤمنهم كلهم يدعون إلى دار السلام، يدعون حتى كفار مكة وغيرهم يدعون إلى، نحن ندعوكم إلى الإيمان بالجنة والعمل إليها، تعمل ما تعمل هذا شيء آخر، لكن الهداية لا، ما يهدي الله كل الناس، يهدي من يستحق الهداية. شوف التقييد جميل، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فمن أراد الله هدايته هدى، من يرد الله به خيرا يهديه للخير، واضح، دين الإسلام. طيب قال للذين أحسنوا الحسنى، شوف لما ذكر دار السلام والجنة بيّن من هم أهل الجنة، من هم، من الذي يستحق الجنة؟ قال للذين أحسنوا، إذا أنت محسنا، إذا أنت محسن بعملك، محسن بعملك، فأنت من أهل الجنة. للذين أحسنوا بالإيمان، يعني وصلوا درجة الإحسان، الإحسان هو إتقان الشيء، إتقان العمل، الإحسان إتقان العمل، يعني أنت الآن تعمل الأعمال الصالحة وتتقن عملك، لا أن تصلي هكذا، تجد بعض الناس يصلي هكذا، يصلي ولا يشعر ماذا قال في صلاته، ما أحسن، ما أحسن البر مع الوالدين، ما أحسن البر مع الخلق، ما أحسن البر مع الفقراء والمحتاجين، ما أحسن عمله مع الله. فالإحسان شيء. قال للذين أحسنوا، ولذلك قابله بالحسنى، قال تحسن لك الحسنى، والمراد بالحسنى الجنة. قال وزيادة على ذلك، وهو أعظم نعيم الجنة، أعظم نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. قال وزيادة، قال ما المراد بالزيادة؟ قال النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم، وهو حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه، صهيب الرومي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا، أو نعم وتنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا من؟ رسول الله، تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن نقول هذا تفسير نبي، خلاص لا يعلى عليه. ولذلك الزمخشري، الزمخشري في كتاب الكشاف، الزمخشري معتزلي على مذهب المعتزلة، والمعتزلة لا يثبتون الرؤية، لما جاء عند هذه الآية ماذا قال؟ قال يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال ما يعطيهم الله من النعيم في الجنة، بدأ يأتي بأشياء كذا، ليش؟ يريد أن يفر من قضية إثبات الرؤية، لا، ولم يصل إلى هذا. قال وقد استدلت المشبهة، يقصد أهل السنة والجماعة، يعني هو يعني لا، يعني لا يسلم منه أحد، يعني يريد أن يثبت مذهبه ويطعن في غيره، قال وقد استدلت المشبهة، يقصد أهل السنة جماعة، قال ليش ليش؟ لأنهم يشبهون الخالق، هم يقولها على مذهبه على كلامه، يقول قد استدلت المشبهة بحديث مرقوع. شوف الجراءة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم، كيف تقول حديث مرقوع؟ وهذا من أجل التفاسير، أن يفسر النبي هو أعلم بالقرآن، فهذا من أفضل التفاسير، لكن العمى عمى القلب. يعني شوف كيف تأثير المذهب والهوى والشهوات. طيب، للذين أحسن الحسنى وزيادة، وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. في حديث مسلم يعني أيضا في حديث أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، يعني في لما رأى القمر ليلة البدر قال سترون القمر كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يأتيكم ضيق في رؤيته. فحديث الرؤية واضحة جدا كثيرة حتى في القرآن غير هذه الآية. الله عز وجل قال كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فإذا كان هؤلاء محجوبين فغيرهم ينظر إليه، وآيات كثيرة، وجوه يومئذ ناظرة، الآيات يعني ناطقة بإثبات الرؤية. طيب، قال ولا يرهق، هذا زيادة أيضا، لا يرهق أي لا يصيبهم ولا يغشاهم وجوههم قطر أي السواد. لماذا؟ لأن غيرهم يصيبه السواد، وجوه غيرهم سودت وجوههم. قال قطر ولا ذلة كآبة وحزن، بل تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا، والذين، شوف يقول لما يذكر حال أهل النعيم الصالحين المحسنين إذا يذكر مقابلة ترغيب وترهيب، يعني ترغيب وترهيب، تخويف وترغيب الطاعة. والذين قال عطف على الذين، للذين أحسنوا أي وللذين كسبوا السيئات، أي عملوا الشرك وما دونه من المعاصي والكبائر، زين، جزاء سيئة بمثلها، هذا عدل الله سبحانه وتعالى، العدل جزاء سيئة بمثلها. الله سبحانه وتعالى أفعاله تدور بين الفضل والعدل، الفضل لمن؟ لأهل الصلاح والخير، يتفضل عليهم ويزيدهم من فضله، والحسنة بعشر أمثالها. وأهل الكفر والضلال بالعدل، العدل جزاء سيئة سيئة مثلها مثلها. طيب، قال جزاء سيئة وجزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، يعني مها يعني كآبة يعني وذلة، ذلة وكآبة. قال ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، يقول من هنا زائدة، لأن الكلام ما لهم من الله عاصم، ليس لهم عاصم. طيب ومن؟ قال زائدة، نقول لا، لا تقول زائدة، قل للتأكيد، لأن استعمال العرب دخول من تفيد التأكيد، وهذا أولى يعني التأدب مع القرآن ألا نقول زائد وناقص، نقول للتأكيد. طيب، نقول ما لهم من الله من عاصم أي مانع، كيف عاصم مانع؟ نقول هؤلاء الكفار ما أحد يمنعهم من عذاب الله، ما أحد يمنعهم من عذاب الله ومن ما يصيبهم يوم القيامة. كأن هذا تشبيه، كأنما أغشيت ألبست الغشاء اللباس وجوههم قطعا، يقول إذا رأيتهم يوم القيامة وجوههم سود وجوههم قد اسودت. قال وجوههم قطعا، قال بفتح الطاء قطعا، جمع قطعة، وبإسكان قطعا أي جزءا جزءا، قراءة ابن كثير والكسائي، الكسائي وابن كثير، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل قطعا، وقراءة الجمهور قطعا قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر حال الكفار حال المؤمنين أولا المحسنين والكفار وذكر أن الله يدعو لدار السلام لا تزال الآيات تذكر أيضا بحشر هؤلاء حشر الكفار يوم القيامة. قال ويوم نحشرهم أي واذكر. ليش قال واذكر؟ ليش جاء المؤلف كلمة واذكر؟ لأن يوم هذا يوم هذا ظرف لا بد للظرف أن يتعلق بفعل ثم هذا الفعل يقدر بما يناسب. واضح؟ تقول يوم كنت عندك يعني واذكر يوم كنت عندك هذا هو. طيب ويوم نحشرهم أي نحشر الخلق جميعا يحشر الله الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين. طيب إذا حشرهم جميعا قال إذا حشرناهم جميعا نقول للذين أشركوا يقول الله سبحانه وتعالى للذين أشركوا إما يقول مباشرة أو بواسطة الملائكة مكانكم مكانكم. قال مكانكم هذا شو نسميه في لغة العرب؟ هذا اسم فعل أمر. لما أقول لك مكانك مكانك يعني اجلس مكانك تحمدي اجلسي. واضح؟ فكلمة مكانك هذا يسمونه اسم فعل أمر كثير في القرآن اسم فعل الأمر كثير مثل عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم يعني إلزموها. طيب مكانكم نصب قال بإلزموا مقدرا أي إلزموا مكانكم. أنتم تأكيد الضمير المستتر هذا يسميه الفعل نسميه أنتم هذا نسميه ضمير ضمير الفصل يؤكد الضمير المستتر في الفعل الذي هو أشركوا. وقال الذين أشركوا مكانكم أنتم مكانكم أنتم قال ليعطف عليه أنتم وشركاؤكم أنتم وشركاؤكم أي الأصنام وغير الأصنام كل من جعل مع الله شريكا يؤتى بيوم القيامة يؤتى بيوم القيامة وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم زيّلنا يعني ميزنا يعني تزيل هذا عن هذا. لما أقول لك أزل هذا عن هذا يعني ميز هذا عن هذا أصرف هذا عن هذا أبعد عن هذا عن هذا حتى نعرف نميز هذا عن هذا. فزيّلنا في آية سورة الفتح لو تزيّلوا لو تزيّلوا لعدّمنا الذين لو تزيّلوا يعني انصرفوا وابتعدوا عن هؤلاء تميزوا. نعم. قال ميزنا بينهم وبين المؤمنين كما في آية وامتاز اليوم أيها المجرمون يعني انعزلوا وابتعدوا. طيب وقال الذين وقال لهم شركاؤهم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يقول ما نافية ما كنتم إيانا تعبدون يعني ما أذنا لكم ولا سمحنا لكم تعبدوننا ما كنتم إيانا تعبدون. قال قدم المفعول المفعول وين إيانا ما كنتم تعبدوننا أصلها ما كنتم تعبدوننا لكن قدم قال للفاصلة يعني مراعاة الفاصلة. ممكن تعرف يا آدم الفاصلة درسناها أيوة الفاصلة ما هي خاتمة الآية خاتمة الآية تسمى فواصل فواصل القرآن كتاب فصلت آياته يعني جعلت له خواتيم هذه الآيات هذه الفواصل فواصل فيها أسرار عجيبة فيها أسرار عجيبة. طيب قال نعم إيانا ما كنتم إيانا تعبدون قد يكون الفاصلة لأجل الفاصلة وقد يكون لوجه آخر. طيب فكفى بالله شهيدا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم يعني من الذي يقول كفى بالله شهيدا؟ الشركاء. يقول نحن ما أذنا لكم تعبدوننا ما سمحنا لكم ولا أذنا لكم ولا أمرناكم بعبادتنا يتبرؤون يتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا يتبرؤون يوم القيامة في الدنيا ويقول اعبدوننا. هؤلاء الآن الجن من الجن ومن الإنس أيضا كبراء الإنس الذين يرضون بالعبادة زين يعبدونهم هم يرضون بالعبادة في الدنيا لكن إذا جاء يوم القيامة انعكست الآية بدأ يتبرؤون لأنهم يرون أمامهم العذاب، يقول نحن ما أذننا لكم بالعذاب. فشايف قال هنا قال ما كنتم إيانا تعبدون، ما أذننا لكم ولا سمحنا لكم، فكفى بالله الله يشهد، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، الله يشهد وهو الذي يفصل وهو الذي يقضي بيننا وبينكم، أما نحن ونحن لا نرضى بالعبادة. قال فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال إن مخففة، أصلها إن مشددة إن لكن خففت، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، من اللي يقوله؟ المعبودين، الأصنام وغير الأصنام وغيرهم المعبودين يتبرؤون منهم يوم القيامة، يقول نحن أصلا في الدنيا حنا غافلين عنكم، ما درينا أنكم تعبدون ولا نعترف ولا نقر ولا شيء. ليش؟ يريدون أن يخلصوا أنفسهم، لأنهم إذا رأوا العذاب بدأ يقول نحن ما أمرناكم، حتى الكبراء إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، إذا جاء القيامة قال الكبراء قال نحن ما أمرناهم، هم الذين يريدون أن يأخذوا منا أموال نعطيهم وبدأ يطيعوننا ونحن ما أمرناهم. ليش؟ يتبرؤون، يتبرأ لأن تبع الذين اتبعوا الله العافية. طيب قال هنالك أي في ذلك اليوم، هنالك أي في ذلك اليوم، شوف اللام للبعد والكاف خطاب وهنا إشارة، هنالك مثل ذلك، هنالك أي ذلك اليوم تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو يعني تمتحن من البلوى وهو الامتحان، في ذلك اليوم يوم القيامة كل نفس ستختبر وتمتحن أمام الله، إلا المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، يتولى أمره. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وقرأت هنالك تتلو، تتلو قراءة حمزة والكسائي، حمزة والكسائي قراءة حمزة والكسائي، هنالك تتلو يعني كل أمة تتلو أو كل نفس تتلو الأخرى تأتي بعدها من التلاوة، يعني بعضهم يتلو بعضهم بعضا، يعني يأتي هذا ثم يأتي هذا. طيب تتلو كل نفس ما أسلفت أي ما قدمت من عمل أسلفت في الدنيا وقدمته تجده أمامها، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أمامها، فتبلى بهذا وتختبر تمتحن في هذا العمل وتسأل عنه، أو أن عملها أنها تتلو عملها وتراه. قال وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي يردون من الخلق جميعا، الخلق كل نفس ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق الثابت الدائم وهو الله سبحانه وتعالى الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الشركاء الذين يفترونهم، غاب عنهم ما كانوا يفترون. طيب يعني الآيات لا تزال. طيب ناخذ هذه الآيات، تفضل اقرأ. قل لهم من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات أم من يملك السمع بمعنى الأسماع أي خلقها والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر بين الخلائق، فسيقولون هو الله، فقل لهم أفلا تتقونه فتؤمنون. فذلكم الفعال لهذه الأشياء، فذلكم الفاعل لهذه الأشياء الله ربكم الحق الثابت، فماذا بعد الحق إلا الضلال، استفهام وتقرير أي ليس بعده غيره. فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال، فأنا كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كفروا، وهي لأملأن جهنم الآية، أو هي أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ صرفونا عن عبادته مع قيام الدليل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق بنصب الحجج وخلق الاهتداء؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أما لا يهدي يهتدي إلا أن يهدى أحق أن يتبع؟ استفهام تقرير وتوبيخ، أي الأول أحق، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا الحكم الفاسد من اتباع من لا يحق اتباعه. وما يتبع أكثرهم من في عبادة الأصنام إلا ظنا، حيث قلدوا فيه آباءهم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا فيما المطلوب منه العلم. إن الله عليم بما يفعلون فيجازيهم عليه. وما كان هذا القرآن أن يفتقى. بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني شوف، بعد عرض يعني ما أعد الله للمتقين المحسنين وما أعد الله للكافرين المعرضين من العذاب، ثم بين سبحانه وتعالى أنهم سيحشرهم جميعا. هذه حقائق لا بد أن يعرفها كل مخلوق، كل إنسان لا بد أن يعرف هذه الحقائق، وأن مصيره إما كذا وإما كذا. فلما بين لهم سبحانه وتعالى أعادهم إلى ما ينجيهم من هذا، وهو الإيمان بالله، والإيمان بالله. وبدأ يناقشهم في قضية الاعتقاد أن خالقهم ورازقهم هو الله، وأن الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بهذه النعم وجعلهم السمع والأبصار والأفئدة يجب أن يعبدوه وحده لا شريك له. وهذا يسميه أهل العلم الاستدلال بدليل الربوبية على دليل الألوهية. أنت تقول من خلقك؟ قال خلقني الله. من رزقك؟ الله. إذن اعبد الله، اعبد الذي خلقك ورزقك، لا تعبد شيئا مخلوقا لا يسمع، لا يسمع. تعبد حجر وشجر وتترك خالق الحجر والشجر. فبدأ يناقشهم بالأدلة العقلية، واسمع الآن الأدلة العقلية في تقرير توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، توحيد العبادة. يعني هم يعترفون بتوحيد الألوهية الربوبية، هم ما ينكرونه. لسألتهم من خلق السماوات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما يأتي من سخر الشمس والقمر ليقولن الله. طيب شوف، يقول قل، ناقشهم، هذا سبيل الحوار والمناقشة والمجادلة. قل لهم يا محمد، وقل لهم أيها الداعي الله، من يرزقكم من السماء أيها الكفار تعبدون؟ حتى هذا النقاش يعني يصلح لي في كل زمان ومكان. الآن الذين يعبدون في في في أي مكان، الذين يعبدون من دون الله يطوفون حول القبور ويدعون الأموات ويقربون لهم القرابين، والذين يعبدون البقر ويعبدون في في في مناطق الهند وغيرها، ناقشهم، قل لهم تعال، من يرزقكم من السماء، من المطر والخير والنبات، من يرزقكم من السماء، ومن الذي ينبت الأرض من السماء والأرض بالنباتات، من هو؟ أقول لك الله، ما في حد ينكر أبدا. أما يملك السمع، من الذي يملك سمعك؟ من الذي أعطاك السمع ويأخذ منك السمع؟ من هو؟ أي خلقها وأوجدها فيك ويقدر على أخذها. السمع والأبصار، شف، السمع والأبصار، السمع يأتي مفردا، إن السمع والأبصار، إن السمع، إن السمع والأبصار والأفئدة، الأبصار دائما تجي جمع، والسمع يأتي مفردا. السمع ما يقول إن الأسماع، ليش؟ قال لأن السمع آلة تسمع شيء معين، يعني ما تسمع شيء واحد. والأبصار لا، تبصر أشياء كثيرة، فأنت تبصر السماء، تبصر الأرض، تبصر الأشخاص، تبصر كذا. فلما كانت المبصرات متعددة جاء الجمع، لما كان الأسماع واحد، صوت واحد، جاء مفردا. هذا وجه. والوجه الثاني قال لأن السمع إذا جمع قيل أسماع ثقيلة في النطق، إن الأسماع والأبصار فخففها. طيب ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه مرت معنا مثل في آيات أخرى في سورة آل عمران وفي سورة أيضا الأنعام، فهي واضحة وهي تحتمل يعني الشيء الحسي والمعنوي. من يخرج الحي من الميت، يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الميت الكافر من المؤمن، أو يحتمل يخرج الحي من الميت، يخرج الحي الإنسان من النطفة، ويخرج الحي الفرخ من البيضة وهكذا، ويخرج الميت من الحي، يخرج البيضة ميتة من الحي. ومن يدبر الأمر بين الخلائق، تدبير الأمور، من الذي يملك زمام هذه الأمور؟ هو الله. يقول فسيقولون، هذا رد منهم أنهم سيقولون لك هذا، سيقولون هو الله. فقل طيب إذا كان هو الله الذي يملك هذا الشيء، أفلا تتقون الله فتؤمنون به؟ لماذا لا تخافون الله فتؤمنون به؟ هذا الدليل الأول، إقرار منهم، مناقشة. قال فذلكم الله، الفاعل لهذه الأشياء ربكم، الله هو ربكم، هو خالقكم وهو الله الذي تعبدونه، الحق الثابت، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني إذا كان هذا هو الله، هو الحق، فما سواه ضلال. هنا استفهام، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال استفهام تقرير، أي ليس بعده غيره، ليس بعده غيره، فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال. هذا الحق واحد، والضلال طرق متشتتة، فليس بعد الحق إذا تركته إلا ستقع في الضلال. فليس لك إلا عبادة، ليس لك إلا عبادة الله، فإن عبدت غيره فقد وقعت في الضلال. طيب، قال فأنا تصرفون، كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان، كيف تنصرف عن طاعة الله والدليل واضح أمامك. قال كذلك حقت كلمتها، يقول إذا انصرفوا هؤلاء فإن هذا قد كتبه الله، قد حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كفروا، وهي لأملأن جهنم، أو هي أنهم لا يؤمنون. شوف كلمة ربك حقت على من؟ على الفسقة وعلى أهل الضلال، لا ليست على جميع الناس، وإنما كلمة ربك بأن الله يعذبهم أو يهلكهم أو أنهم لا يدخلون في الإيمان، لماذا؟ لفسقهم وضلالهم. يعني الله لا يظلم أبدا، ولا يظلم ربك أحد، لما فسقوا وأضلوا وبعدوا عن طاعة الله تخلى الله عنهم فتسلط عليهم الشياطين. فهذه حق كلمة ربك عليهم. قال حوار آخر، قل هل من شركائكم، لما عرفوا أن الآن الذي خلق ودبر وأوجد هذه الأشياء هو الله، والذي رزق هو الله، الآن ناقشهم، نقول تعالوا هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هل هذه الشركاء تبدأ الخلق ثم تعيده؟ قل الله، يعني خلاص ما في جواب أصلا، ما يمكن هذه الشركاء تبدأ الخلق وتعيده، ولذلك ما أجاب الجواب، ما قال نعم أو لا، لأنه معروف. ثم انتقل قال قل الله هو الذي يبدأ الخلق وهو الذي يعيده، فأنا تؤفكون تصرفون، لأن الإفك كذب وانصراف عن الحق، فأنا تؤفكون تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل. ثم حوار آخر، وهذه الحوارات كلها حوارات أسلوب حوار ومجادلة على وجه الإقناع، ما يمكن أن يفر عنها العاقل، ما يمكن. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني هل شركائكم هذه الأصنام والمعبودات والأموات تهدي إلى الحق، تهدي إلى الحق بأن تجعل لك أدلة تدلك على الحق بنصب الحجج وخلق الاهتداء؟ قل الله يهدي، ما جاب الجواب، لأنه ما يمكن، الشركاء ما يهدون إلى الحق، يهدون إلى الضلال. قال قل الله يهدي للحق، ثم أتى بسلوك استفهامي، أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع، أما لا يهدي أي لا يهتدي، هو لا يهتدي بنفسه قبل أن يهدي غيره، هو ما اهتدى بنفسه، إلا أن يهدى أحق، إلا أن يهدى، يعني تأتيه هداية من الله وإلا هو ما يهدي نفسه، فكيف يهدي غيره؟ أحق أن يتبع. قال استفهام وتقرير، استفهام تقرير وتوبيخ في نفس الوقت، يقرر ويوبخهم، يقول هذه الشركاء ما يهدون للحق ولا يملكون هداية لأنفسهم، والله هو الذي يهدي، فكيف كيف يعني تعدلون هذا بهذا؟ فما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه؟ ثم بين أن هؤلاء، طيب أما لا يهدي أحق أن نعم أحق أن يتبع، أما لا يهدي، ليش قال لا يهدي؟ أصلها نفس الأول يهتدي، أصلها يهتدي، فأدغمت التاء بالدال لأن المخارج قريبة، التاء والدال متقاربة، فلما كانت المخارج متقاربة أدغمت التاء بالدال فأصبحت مشددة الدال، يعني أصلها قلبت التاء دالا فأدغمت، قلبت التاء دالا فأدغمت، مثل ما مرت معنا قبل قليل. ماذا اللي مرت معنا يا آدم قبل قليل؟ والزينت، أصلها تزينت فصدق، يعني يهدي، أصلها يهتدي، يهتدي، ف يعني التاء قلبت فأصبحت يهدي، يهدي أحق نعم، أما لا يهدي. شيخنا نعم، هل فيها قراءات؟ فيها قراءتي لا يهدي، أم قراءة واحدة؟ لحظة لحظة نعطيك الحين القراءات، سم سم عندنا يقول خلاصة القراءات في الوارد في لفظ لا يهدي، روى شعبة بكسر الياء والهاء لا يهد، لا يهدي، اي نعم، شعبة عن عاصم، شعبة عن عاصم لا يهدي، لا يهدي، لا يهدي، لا يهدي، اي نعم لا يهدي، اي نعم، وحفرها بفتح الياء لا يهدي، لا يهدي، وقالون وابي عمرو فتح الياء واختلاس فتحة الهاء تشديد الدال تخفيف من التقاء الساكنين والشاهد أما لا يهدي، يعني فتح اختلاس فتح الهاء لا تكون فتحة كاملة، تختلس اختلاسا لا يهدي، ولقال وجه آخر بسكون الهاء مع تشديد الدال لا يهدي، يهدي سكون الهاء. طيب كلهم جنس أحيانا المقلوبة، يعني كلها متقاربة، كلها متقاربة جدا، متقاربة بس في كسر، في كسر الهاء وفتح الهاء، يعني يهدي، يهدي، أي يهدي، أي أما لا يهدي، أما لا يهدي، يهدي، عندك ورش نفس حفصة يهدي، يهدي، هذا قال حفصة لا قراءة حفصة بكسر الهاء لا يهدي، أي لا يهدي، قراءتنا لا يهدي، وورش لا يهدي، مذكور يهدي، نعم قرأ ورش وابن كثير وابن عامر فتح الياء والهاء وتشديد الدال. عموما هي كلها متقاربة، ما فيها شيء يعني يختلف اختلاف واضح، المعنى واحد، أي مثل هنالك تبلو أو تتلو يختلف المعنى كبير، لا المعنى كلها متقاربة وكلها ترجع إلى الهداية. طيب ولذلك شف السيوطي يعني دقيق، لما كانت القراءة هنا ما فيها تأثير كبير تركها، أي تركها، لأن ما يريد، هو يريد يلخص، هو يريد أن يعطيك تفسير مختصر، فإذا كانت هناك قراءات يترتب عليها أشار إليها. نعم. طيب قال وما يتبع، يقول لما ذكر لك هؤلاء أنهم يعني ما عندهم شيء أبدا، ما عندهم، ما يملكون شيء، قال ما يتبع أكثرهم، يعني هؤلاء الكفار والمشركون ما يتبع أكثرهم في عبادة الأصنام إلا ظنا، يعني وجدوا آباءهم، إن وجدنا آباءنا حيث قلدوا فيه آباءهم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، شوف الظن هنا الشك للمقابل الحق، هنا فيما المطلوب منه العلم، إن الظن لا يغني لا ينفع من الحق شيئا فيما المطلوب منه العلم، أنت مطلوب منك علم ويقين، فالظن ما يغني عنك، ما ينفعك. إن الله عليم بما يفعلون، وإذا كان سبحانه وتعالى عليما بما يفعلون فإنه سيجازيهم. طيب، نقف عند هذا القدر، عند الآية 37 من سورة يونس. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بإذن الله ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.